لأن الثريا من النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية. ولا أظن أن واحدا منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحدا منكم يعيّن. أنت تعرفها؟ صف هذا تعنقدها صغير. طيب هل هي مربعة ولا مستديرة؟ أي نعم صحيح. سهيل أما ترى حيث سهيل طالع نجم يضيء كالشهاب لامع. أين مكانه؟ نعم شرق جنوب الجنوب تماما الجنوب تماما، لكنه لا يخرج إلا في آخر الصيف في آخر القيف في آخر القيف. يعني الآن نحن على مقربة من خروجه ما نشاهده الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.